أهلا. السائل عصام فوزي مصري ومقيم بالأردن يقول في سؤاله الأول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، فهل هو لأول نية عند أول شرب له؟ وهل يجوز أن يجمع الإنسان عدة نوايا عند أول شربة له؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث إسناده حسن، ولكن ما معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماء زمزم لما شرب له؟ هل المراد العموم، وأن الإنسان إن شربه لعطش صار ريان، أو لجوع صار شبعان، أو لجهل صار عالما، أو لمرض شفي، أو ما أشبه ذلك؟ أو يقال إنه لما شرب له فيما يتعلق بالأكل والشرب، بمعنى إن شربته لعطش رويت، ولجوع شبعت، دون غير ذلك، دون غيرها. هذا الحديث فيه احتمال لهذا وهذا، ولكن الإنسان يشربه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: بالنسبة لسجود التلاوة في الصلاة، هل السنة فيه هي التكبير عند النزول للسجدة والقيام منها، أم السنة هي عدم التكبير؟ السنة، بل الواجب في سجود التلاوة في الصلاة، أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا قام، لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون إنه يكبر كلما خفض وكلما رفع. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرت بها تسجد في الصلاة سجد، فيكون السجود هذا داخلا في العموم أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع. أما إذا كان السجود خارج الصلاة فإنه يكبر إذا سجد، ولا يكبر إذا قام، ولا يسلم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم. يستفسر عن المحاصيل الزراعية التي تجب فيها الزكاة والمحاصيل التي لا تجب فيها الزكاة، وهل في القطن زكاة؟ يقول: سمعنا بأن الزكاة في الحبوب والثمار فقط. نعم، هو كما سمع، الزكاة في الحبوب والثمار فقط، وأما ما عدا ذلك من الخضروات والبطيخ والقطن وما أشبهه فلا زكاة فيه. لكن إذا أعده الإنسان للتجارة بعد أن يجنيه صار عروض تجارة. نعم. البقوليات فضيلة الشيخ، هل فيها زكاة؟ وش البقوليات؟ مثل الفول وغيرها. هذه ليس فيها زكاة، وإن زكى فهو أفضل، لأن الفول حبوب. نعم. أحسن الله إليكم. السائل من اليمن، حسن صالح، يقول: عند يوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، إذا صادف يوم الجمعة فما الأحكام المتعلقة في ذلك؟ إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد، عيد الفطر أو الأضحى، فإنه يجب أن تصلى صلاة العيد وأن تصلى صلاة الجمعة. ثم يقال لمن حضر صلاة العيد من المأمومين: إن شاء حضر صلاة الجمعة، وإن شاء صلى بدلها ظهرا في بيته. هذا الخلاصة. طيب. هذا السائل فضيلة الشيخ أحمد صالح يقول: نلاحظ البعض من الناس يحافظون على السنن الرواتب، ولكن لا يهتمون بصلاة الوتر، فما توجيهكم لهم؟ توجيهنا أنه يسن لهم بتأكد أن يحافظوا على صلاة الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فأمر أن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحافظ على الوتر حضرا وسفرا، وإذا غلبه نوم ولم يوتر قضاه من النهار، لكنه يقضيه شفعا فيصلي 12 ركعة. والوتر سنة مؤكدة جدا جدا، يكره تركه، حتى إن بعض العلماء قال بوجوبه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. نعم. جزاكم الله خيرا. أما الرواتب فهي تابعة للصلوات، والمحافظة عليها لا شك أنها من السنن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة سوى المكتوبة كان الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي صفة صلاة التسبيح وصلاة الأوابين؟ وهل فيهما أحاديث صحيحة؟ وهل ما زال العمل بهما؟ ومتى وقتهما؟ أما صلاة التسبيح فليست مشروعة، ولم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، بل صرح بعض أهل العلم أن حديثها باطل موضوع، وعليه فليست بسنة، ولا ينبغي فعلها ولا محافظة عليها. وأما صلاة الأوابين فإنها صلاة الضحى إذا في آخر الوقت، كما جاء في الحديث: صلاة الأوابين حين تنوي الفصال، وليس لها شيء مخصوص، بل هي كغيرها من النوافل. نعم. في آخر أسئلة السائل يقول: نرى الإمام يطيل الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة التهجد، صلاة القيام في آخر رمضان، فماذا يقول المصلي أثناء فترة الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين؟ أما في الركوع فليكثر من تعظيم الله عز وجل، وليكرر سبحان ربي العظيم وما أشبهه مما يدل على تعظيم الله عز وجل. وأما في السجود فليكثر من الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أي حري أن يستجاب لكم. وأما الجلوس بين السجدتين فكذلك أيضا يكرر الدعاء. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه أخت سائلة للبرنامج أرسلت بمجموعة من الأسئلة، تقول في سؤالها الأول: أسأل عن المرأة التي تعمل ولديها سائق ومعها عاملات تقوم بتوزيعه على المدارس، ثم بعد ذلك تذهب مع السائق إلى المنزل داخل المدينة، هل هذا حرام أم جائز؟ نعم. أما إذا كان معها نساء فليس بحرام، إذا كان السائق مأمونا. وأما إذا خلت به وحدها فإن ذلك حرام عليها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يخلون رجل بامرأة، ولا فرق بين أن تكون المسافة بعيدة أو قصيرة في البلد. وأما السفر بلا محرم فهو حرام ولو كان معها نساء، السفر بلا محرم حرام ولو كان معها نساء. نعم. تقول لي: أرحام أصلهم ويقطعونني، وبعد ذلك انقطعت عن مواصلتهم إلا عن طريق الهاتف فقط، وبالنسبة بيني وبين نفسي هل علي ذنب إذا وصلت المقاطعة؟ نعم، عليها ذنب، الواجب صلة الرحم سواء وصلوا أم لم يصلوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وهو الذي لا يصل رحمه إلا إذا وصلت. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فالواجب صلة الرحم سواء وصلوا أم لم يصلوا. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في الزوجة التي تؤخر الصلاة عن وقتها أو تصلي فرض ولا تصلي باقي الفروض، وإذا قمنا بنصحها وجدنا منها الرفض، أفيدون مأجورين؟ قولنا أنها في هذه المرأة إنها على خطر عظيم، لأن بعض العلماء يقول: من ترك صلاة واحدة عمدا حتى خرج وقتها فهو كافر، فهي على خطر عظيم، والواجب عليها أن تصلي الصلوات كلها في أوقاتها، كل المفروضات، ولا يحل لها أن تصلي شيئا وتدع شيئا، فتكون ممن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة السائلة تقول: ما رأيكم في رجل مسلم تزوج بامرأة كتابية ولم تسلم، هل يجوز مثل هذا الزواج أم لا، مأجورين؟ نعم، يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة كتابية، لقول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. ولكن في هذه الحال ينبغي له بإلحاح أن يعرض عليها الإسلام ويبين لها محاسنه ويدعوها إليه، فربما يهديها الله عز وجل على يديه فيكون له أجر عظيم. نعم. أحسن الله إليكم السائل عين يا سين من مكة المكرمة يقول يقول هذا السائل: يوجد من الناس من يقول بأن سورة الفاتحة لا تكتمل آياتها سبعا إلا بالبسملة، معتبرين البسملة أول آيات السورة، مستشهدين بقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومن الناس من يقول إن الفاتحة تستكمل سبع آيات بدون البسملة، وهذا القول الثاني هو الصواب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، ويجهر بالحمد لله رب العالمين إلى آخره، ولو كانت البسملة من الفاتحة لجهر بها كسائر آياتها. ودليل آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فبدأ بالحمد. وأما كونها سبع آيات فليستمع هذا السائل: الحمد لله رب العالمين الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. وهذا لا شك أنه الأقرب، لأجل أن تتناسب الآيات في الطول، فإنك إذا جعلت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة صارت طول بقية الآيات مرتين. وأيضا الصلاة الفاتحة بين الله وبين العبد، منها ثلاث آيات حق لله وثلاث آيات حق لآدم وآية بينهما: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل هذه حق لله، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حق للإنسان، إياك نعبد وإياك نستعين بينهما، وهي الآية الرابعة التي بين ثلاث وثلاث، فالتناسب ظاهر. وعلى هذا فلو قرأ الإنسان الفاتحة بدون البسملة فصلاته صحيحة، لأنه قرأ الفاتحة في آياتها السبع. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ. يقول السائل: هل صحيح بأن الصائم له أن يأكل ويشرب حتى يقول المؤذن لا إله إلا الله، وما الدليل؟ ليس بالصحيح، بل إذا علمنا أن المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر وجب علينا الإمساك من حين أن يؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. أما إذا كان المؤذن لا يؤذن على الفجر لكن يتحرى، فللإنسان أن يأكل ويشرب ولو كل الأذان، لكن لا يتهاون بالأمر فيقول المؤذن يتحرى وسآكل حتى أعرف أنه طلع الفجر، لأن الإنسان الآن في وقتنا هذا لا يمكن أن يعرف كيف طلوع الفجر لوجود الأنوار في الأفق التي تحول بين الإنسان ورؤية الفجر. حفظكم الله فضيلة الشيخ. الصلاة جماعة في المسجد واجبة على الرجال، ولكن المريض من المحتمل أن يضطر إلى الصلاة في البيت، فهل صحيح بأنه لا يجوز له أن يشرع في الصلاة حتى ينتهي المؤذن من التأذين؟ المريض إذا كان لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة إلا بمشقة شديدة فإنه يصلي في بيته للعذر، ولكنه لا ينبغي أن يصلي من حين أن يؤذن، لأن المؤذن الآن لا يؤذن على العلامات الشرعية المعروفة، إنما يؤذن على حسب التقويم أو على حسب الساعة، فليتأخر قليلا عن الأذان على الأقل 5 دقائق ثم يصلي، ولا فرق في هذا بين المريض وغيره. تأخيره عن الأذان لمدة 5 دقائق احتياطا أو لا، لأننا أولا لسنا نشاهد العلامات الحسية التي وضعها الشارع وعلامة على الوقت، ثانيا الساعات تختلف، فبعضها يقدم وبعضها يؤخر، فاحتياط الإنسان لمدة 5 دقائق بعد الأذان أولى وأحرى وأبرأ وأسلم لذمته. نعم. يقول هذا السائل من اليمن: فضيلة الشيخ، ما حكم تقارب الجوامع، جوامع الجمعة مع بعضها البعض؟ الجواب هذا موكول إلى الوزارة المعنية بشؤون المساجد، والأصل أنه لا يجوز تعدد الجمع إلا لحاجة، إما لبعد المساجد بعضها عن بعض، وإما لضيقها، وإما لخوف فتنة بين القبائل وما أشبه ذلك، هذا هو الأصل. ولهذا لم يكن تعدد الجمع في صدر الإسلام إلا في القرن الثالث، وإلا فالناس كلهم يجتمعون في مسجد واحد، وهذا هو معنى كون الجمعة عيدا، أن الناس يجتمعون كلهم في مسجد واحد حتى يرى بعضهم بعضا، وحتى يكبر الجمع ويكون لهذه الصلاة مزية على غيرها. لكن هذا أمر موكول للمسؤولين عن المساجد في الدولة، وعليها أن تنظر ما يطابق الشريعة، أما عامة الناس فليصلوا في أي مسجد كان من هذه الجوامع. جزاكم الله خيرا يا شيخ. يقول: ما حكم الجنازة إذا وضعت أمام المصلين ليصلوا صلاة الفرض ثم يصلوا عليها؟ لا حرج في ذلك إذا علمنا أنها لا تشغلهم، أما إذا علمنا أنها تشغلهم فإنه يكره أن يستقبل المصلي ما يشغله، وكونها لا تشغل المصلين مثل أن تكون في زاوية من زوايا المسجد ليست في وسط الصف. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة قافة القحطاني، المنطقة الجنوبية، تسأل عن بعض العبارات العامية التي تتردد على بعض الألسنة، وهل يجوز التلفظ بها، مثل: عليك وجه الله أن تعطيني هذا. هذا لا يجوز أن تقول عليك وجه الله، لأنها تستشفع بالله على خلق الله، والله تعالى أعظم وأجل من أن يستشفع به على خلقه، فلا يحل لها أن تقول، فلا يحل هذا اللفظ. نعم. العبارة الثانية: الله لا يستحي منك. لا يجوز أيضا، فإنه قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم، إذا قالت إن الله لا يستحي من الحق فهذا حق ولا بأس به. نعم. عبارة: أنا في وجه الله، ما أدري وش معناها بالضبط، ولا أستطيع أن أجيب عنها. قول: يا وجه الله، عند التعب والنصب الغضب ما يجوز، يجب أن تقول يا الله لا يا وجه الله، لأنه إذا قالت يا وجه الله فمعنى هذا أنها دعت الصفة منفردة عن موصوفها، وهذا حرام. نعم. تقول السائلة: وكذلك أقول عند الغضب من والدي حسبي الله. لا حرج على الإنسان إذا ظلم أن يقول حسبي الله، كما قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تقول السائلة في آخر أسئلتها: أنا أحلف كذبا أمام زميلاتي وإخوتي أو معلماتي، وأنا أستغفر في نفسي وأردد الاستغفار دون أن يعلموا بذلك، فهل علي إثم في ذلك؟ نعم، عليها إثم في ذلك، ولا يجوز للإنسان أن يكذب، فكيف إذا قرنه باليمين؟ يكون ذلك أشد إثما، حتى أن بعض العلماء يقول: إن من حلف على يمين كاذبا يعلم أنه كاذب فإن ذلك هو اليمين القموس. التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة هم عبد الرحمن تقول: هل تستحب الاستغارة في الحج؟ وما هي الأشياء التي تستحب فيها الاستغارة؟ الاستخارة مشروعة في كل أمر يتردد فيه الإنسان. فمثلا إذا تردد هل يحج هذا العام أو لا يحج، فله أن يستخير. إذا قلنا إن الحج ليس واجبا على الفور، أما إذا قلنا إنه واجب على الفور فالواجب عليه أن يحج بدون استخارة. كذلك أيضا الأمور التي لا يستردد فيها لا تحتاج إلى استخارة. هل نقول إذا هم الإنسان يصلي لازم يصلي استخارة؟ لا. نقول إذا أراد يتغدى لازم يصلي استخارة؟ لا. الاستخارة فيما إذا كان الإنسان في تردد. ولهذا يقول في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي فاقدره لي ويسره لي. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول الأخت السائلة هم عبد الرحمن: ما الأسباب المعينة على صلاح الأولاد؟ الأسباب المعينة أن يتقي الإنسان ربه فيهم، وأن يوجههم توجيها دينيا، ويربيهم تربية صالحة، مع سؤال الله تعالى أن يصلحهم ويجعلهم قرة عين له. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول: لدينا سائق ذهب للحج مع حملة، وأخبروه بأن كل شيء عليهم، وعند إتمام المناسك طلبوا منهم قيمة الهدي، فالبعض رفض بحجة أنه قارن. ويبقى السؤال: هل يلزم القارن الهدي، حيث أن السائق امتنع عن ذبح الهدي بحجة أنه قارن ورجع إلى البلدة ولم يذبح، فماذا يلزمه إذا كان يجب عليه الهدي؟ نعم، القارن يجب عليه الهدي كالمتمتع. وهذا السائق الذي لم يفعل يجب عليه الآن أن يبعث بدراهم إلى أحد يعرفه في مكة ليشتري له شاة ويذبحها هناك في مكة، يأكل منها ويتصدق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: أخوكم الحائر تزوج قبل 20 سنة في شعبان، يقول: وكنت قد أتيت زوجتي طول النهار جامعتها في رمضان جهلا مني ومنها بذلك، بل وأتيتها في رمضان الآخر 2 يوم، فماذا علي؟ هل علي كفارة أم صيام؟ إذا كان جاهلا حقا يظن أنه لا يفطر إلا الأكل والشرب، وأن الجماع لا يفطر، فلا شيء عليه. وهذا في الحقيقة بعيد في من عاش بين الناس. وأما إذا كان عالما لكن لا يدري أن عليه كفارة فعليه الكفارة. إذا كان كل يوم جامع فعليه 30 كفارة إذا كان شهره 30، أو 29 كفارة إذا كان شهره 29، وكذلك في رمضان الثاني. نعم. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيطعام 60 مسكينا. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول: أرجو أن تفتوني في سؤالي. في عام مضى حججنا متمتعين في أحد الأطوفة، لا أتذكر بالضبط هل هو طواف العمرة أم الإفاضة أم الوداع، طفنا من داخل الحجر جهلا منا بعدم جواز ذلك، ولا نتذكر عدد الأشواط التي حصل فيها الطواف من داخل الحجر، وقد حججنا بعد ذلك حج آخر في عام آخر وتلافينا ما حصل، ماذا يجب علينا تجاه ما حصل في الحج السابق مأجورين؟ ليس عندي جواب على هذا. طيب، جزاكم الله خيرا. السائل حسن حسين يقول: أنا شاب أحب التصوير والاحتفاظ بالصور، ولا تمر مناسبة إلا وأقوم بالتقاط الصور للذكرى، وهذه الصورة أحفظها داخل البوم، وقد تمر شهور دون أن أفتح هذا البوم وأنظر للصور، ما حكم هذه الصور التي أقوم بتصويرها والاحتفاظ بها؟ الواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت، وأن تحرق جميع الصور التي تحتفظ بها الآن، لأنه لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى، فعليك أن تحرقها من حين أن تسمع كلامي هذا، وأسأل الله لي ولك الهداية والعصمة مما أكره. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: ماذا يفعل المأموم إذا نسي ركنا أو واجبا في الصلاة أو شك فيهما؟ إذا ترك ركنا فالواجب عليه أن يقوم بعد سلام الإمام ليأتي بركعة بدلا عن الركعة التي شك فيها. ما لم يكن الشك دائما معه فلا يلتفت إليه. وإذا شك في ترك واجب فإن الإمام يتحمل سجود السهو عنه إذا كان لم يفته شيء من الصلاة، وإن كان فاته شيء من الصلاة فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. حفظكم الله. السائل عين حاء ألف، مصري ومقيم بمنطقة جازان، يقول: إذا صلى الإنسان صلاتين بثوب فيه نجاسة ولم يكن يعلم، فهل يعيد تلك الصلوات ومتى؟ لا يعيد الصلوات ما دام لم يعلم إلا بعد، أو كان عالما ثم نسي أن يغسله، فإنه لا يعيد صلاته لعموم قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع عليه فخلعوا نعالهم، فلما سلم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعناهما. فقال لهم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما. فدل هذا على أن الجاهل بالنجاسة لا يلزمه إعادة الصلاة، ولو كان يلزمه لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال. يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، حربت بنت بكرا عمرها حوالي 20 سنة من بيت أهلها، وتزوجت بدون علم والدها، وعندما علم الوالد لم يكن موافقا على هذا، وبعدما أنجبت حدث صلح بينهما وبين أهلها، فما حكم الزواج؟ الزواج غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. والواجب عليها مفارقة زوجها الآن وعقد النكاح من جديد. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام.